أن اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد الإخوة الكرام وصلنا إلى الكلام على الأحاديث الموضوعة وشر هذه الأحاديث وضرر هذه الأحاديث على الأمة لو ما في ضرر من الأحاديث وأثار الأحاديث الموضوعة إلا انتشار البدعة وإغماس السنة لكفى دين الناس يضيع لا يستطيع احد ان يصل الى ربه جل في علاه الا بسنه فان ناتت السنه وانتشرت البدعه ضاع دين الناس ولم يقترب احد من ربه جل في علاه فقط اضرب مثلا بالامثله التي ضربها صاحب قواعد التحديث العلامه الشامي القاسمي في مسائل البدعه وانها مسائل لا تضر لحد الاحوال ان تنتشر في وسط الامه الاسلاميه التي تعرض قول الله جل في علاه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نحن قبل ان ندخل في هذه الامثله قلنا هناك ظروف لمعرفة الحديث من صحة وإيه وضعف ووضع قد بينا أن هناك كتاب لشيخنا الفاضل الدكتور مصر الغرب لازم الدويني كتاب لابد كل طالب علم يقتنيه كتاب نقد متون السنة لترى كيف أن تتعرف على الحديث هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ضربنا أمثلة كثيرة الأسبوع الماضي في مسألة تنفرشة النقد ومخالفة صريحة للكتاب والسنة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور وإشارات وعبارات ولمحات كثيرة يمكن بها تتعرف على وضع الحديث أو ضعف الحديث عندنا الحديث الأول حب الوطن من الإيمان حب الوطن جميل لا في شيء أن تحب الوطن جميل جدا لكن هل هذا موضوع؟ نعم هو موضوع كما تكلمت قبل قدمت في التغاري وكتاب الموضوعات وأيضا أقوال المجموعة فبدأناها والسلسلة عند الشيخ سلسلة ضعيفة فيها حب الوطن من الإيمان أنا أقول حب الوطن من الإيمان جميل جدا الإنسان تراه يئن ويحن دائما لموطنه أنت تشوف أي واحد في أي مكان مثلا تسافر عن بلدي يحن إلى موطنه هذا جميل لكن لا تجعل هذا إيش هذا تجعل هذا ديانة لأن كل مصري على طول المصريين هم صح كده وما في أحد غير المصريين ولا أحد يداني المصريين والأردني على طول أهل الشام إذا خدت ده أهل الشام فلا خير فيكم ما في إلا أهل الشام هم اللي عندهم ديانة فينتشر بين الناس الإيش العقلية الجاهلية وقد قال وهذا طبعا ضعفه ضعف ليش بقى ضعفه مخالف ايش بقى هيو ما عندنا ثبت صحيح ان يسلم عندما دخل لقب المهاجرين الانصاريين فقال بعضهم او فعلوها عبد الله بن الربيع بن دروع عن من الله ما يستحب ثم قال الانصار يا للانصار قال الانصار يا للانصار وقال بعض المهاجرين يا للمهاجرين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حب وطننا الايمان الانصاريين يحبوا وطن المدينه صح ايش قال؟ فقال دعوها فإنها منتنة أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة كأنها منتنة فالتابع عظيم لو قلنا بهذا القول إذا هذا في العقلية الجاهلية وأن كل بلد يقول نحن ونحن ولا يحدث التآلف والتواب والتراحم بين المسلمين كما أمر الشرع بذلك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية كالبنيان المرسوم يشد بعضها بعض وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم افلا ادلكم على بين اذا تعدوه فحببتم افشوا السلام بينكم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمنين كالجسد الواحد اذا تداعى لهم اذا اشتكى منهم تداعى لهم الاعضاء فهذه فيها دلاله واضحه جدا ان هذا الكلام لا يصح انه يدعو الى العقليه الجاهليه ويدعو الى الجاهليه التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم وانكرها أيام الكرم أن الأمراض دعوها بدعوة جاهلية وأنا بين أنظركم دعوها فإنها ممتنة. الحديث الثاني شاورهن وقالهن أن الرجل كان يخبر من البرد أنها كبيرة فأراد أن يعني يقال أن هذا المعينة هذا وضع لطيف. يقول أن النساء شاورهن وقالهن هذا الحديث أيضا من الأمر الإسناد وإن كان الحديث طبعا حديث موضوع هو موقوف عن الامر يعني هو الحديث هذا لا اصل له ما معنى لا اصل له يا شطار خدناه قبل ذلك لا يا نعم ليش تكتب انت التقريرات وانا التقريرات تقول يا شطار لا اصل له لقيت الجماعه تقول يعني لا اسناد له وانا انا اللي محمى علي الرجل كاتب التقرير وليه ما شاء الله سريعا ما اجابه. نعم يعني ما في انسان مستقيم لهذا الحديث، لكن هو ورد بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث فيه علتان كما بينهم الشيخ الألباني لانه نقل عن السلسله ورجعنا فقط لابي عقيل في ترجمته في الميزان وصغير الميزان. يعني هذه الترجمه مش موجوده عند الألباني، الألباني رحمه الله اتى بعله الحديث عن حفص لانه مجهول، وايضا الراوي عنه هو ابو عقيل يحيى بن المتوكل العمري. في الضعف انا اقوله ضعيف جدا، الشيخ الألباني اكتفى بانقاض ضعيف، صحيح انه ضعيف جدا. ابن معين قال ليس بشيء، وهذا يعني من الشرفات الواجب فقط، ده انتهى الموضوع، هذا لا يعيب يعني ان ذلك ضعيف جدا لا فرق له. قال احمد واحد، فكلمه ضعيف، كلمه ضعيف فيه يعني فيها تقاطر عن حال الرجل، وهذا كما قلت اقرب ما يكون الى كلام الحافظ بن حجر. لكن ابن معين قال ليس بشيء، احمد قال واهل، ابو زرعه قال لين الحديث. الغرض المقصود هذه الروايه التي جاءت عن عمر رضي الله عنه وارضاه وطلق الفهن اشهرهن وقتلتهن، هي روايه لا تصح عن عمر، واذا كانت مرفوعه غير موضوعه لانها تخالف الصحاح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم عائشه بغير ما موضع، بل شاور الجاريه عندما حدث في حديث الافك لما قال له علي بن ابي طالب سال الجاريه، فسال الجاريه رضي الله عنه وعن عائشه رضي الله عنها اجمعين. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم شاور مسلم رضي الله عنه وعن مسلم بن ضرر، قال ما بك يا رسول الله؟ قال رايت قد امرت الناس بامر فلم يعتمدوا بامر، فقال يا رسول الله اخرج. فذكر الله تعالى ولا تتكلم معه، اخذ من شاور بن مسلم ولا ما اخذ؟ اخذ فكيف شاورهن وخلفهن؟ ما قلقنا النبي صلى الله عليه وسلم من فعل. فهذه دلاله واضحه جدا على الوضع انه لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا الحديث العظيم الذي نرى الاستماره على وجهه لولا ما خلقت الافلاك، يعني هذه ام المصائب التي نعيش فيها. ان هذا الحديث وامثال هذا الحديث يعني بعضهم تفلسف، وساترك الفلسفه لكم في الرد الاسبوع القادم. بعضهم قال الحديث وان لم يصح ويقرر ما يستطيع ان يرد، لان الحديث موضوع يقرر انه صحيح. بعض المناوي وغير المناوي او القارئ اعتقد قال الحديث موضوع لكن المعنى صحيح. أنا عن بعض يعني التفت عليه الأمر، وبعضهم قال بفلسفة عالية قال نعم لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الأفلاك. ليش؟ لأن أنا عندي قضية، هو احنا طبعا بنرد عليه بأمر معين، فهو أتى بهذا الأمر. إيش هو؟ خلق الله الكون لإيه؟ لتوحيده. قضية الكون هي التوحيد، ما خلقت الجن والإنس إلا؟ قال نعم، قضية الكون التوحيد، وما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه، وأعبد العابدين من؟ ورب العابدين من؟ فلولاه ما خلق الله الخلق. انه اعبد العابدين. فلسفه طيبه جدا، اترك الاجابه لكم في هذه الفلسفه. اما الحديث لولاك ما خلقت الافلاك، هذا موضوع لانه قد خالف وصادم ظاهر الكتاب، لان الله جل وعلا قال ولقد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فمخالفه ظاهر القران فجعلنا نقول بان هذا الحديث فيه على هذا الوضع. لا الثمرة الضعيف جدا ممكن لا ينجبر، لا ينجبر، لكن الضعيف ضعيف يعتبر فيه ينجبر. هذا بس هو قال ان شاء الله سناتي بها بدع يعني ننتهي. لا ننتهي يا معاذ. اني مرسلك الى قوم اهل الكتاب، فاذا سالت عن المجره التي في السماء فقل هي لعاب حيه في الصراع. هذه مصيبه. لا لا هذا مهم، هو مهم ان أنا نعم طيب ما الاسبوع القادم جاي كده. فالاخوه تنقله والاسبوع القادم انت عليك ان تكتبه لنا، وتاتيك الورقه في الكلام على بدع شهر رجب. لان بدع شهر رجب كثيره وليست بالاتيه. فانا بقينا ان شاء الله بقينا الاسبوع القادم، قول هذا واستغفر